المؤمنات ثم طلقتموهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إجا في دماغي الوقت الشيخ كامل اليوسف البهتمي رحمه الله. هذا الرجل كان من عظماء القراء، كان من أحسن القراء في قفلة الآية. والشيخ كامل ده علم إمام، أظن ما أعتقدش إن حد قاد ما يعرفوش أو ما سمعوش. حد ما يعرفوش؟ لا، ملوش تلاوة سريعة. هو رحمه الله مات قبل أن يسجل المصحف المرتل، ولكن هو يكاد يكون يعني من أوائل القراء في الإذاعة على الإطلاق. يعني ما شاء الله عليه، يعني رحمة الله. الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان القارئ الرسمي لجمال عبد الناصر، وكان الشيخ بيحب القرآن. يعني لا، هو اي زي يعني اي هندخل في السياسه سنه، يعني هو اي رئيس دوله اسلاميه بيبقى له حاجه اسمها قارئ. ايه الاحتفال بليله القدر؟ لا مش عارف ايه المولد النبوي، ويقعد يوزع الحلاوه وياكل بقى على الناس حلاوه. الشيخ يقول ايتين، خد بالك لما الرئيس يموت يقرا عليه ايته. هو كده ده. والشيخ السادات بقى كان حافظ وكان محب للقران بجد. تربيه كتاب، كل الجيل القديم ده كان خاتم، حتى ام كلثوم والناس دول عبد الوهاب. كان زمان الكتاتيب بتخرج العيل يخش يخرج عنده 6 سنين خاتم. شوف بقى اتجاهه بقى على حسب ما ربنا قدر له. كانوا زمان ومصطفى كامل وسعد زغلول واحمد عرابي، كل الناس دول. فالسادات كان القارئ الرسمي بتاعه الشيخ مصطفى اسماعيل، واخد بالك؟ مصطفى اسماعيل شيخ القراء، امير القراء. صاحبنا اللي هو ابو علاء كان الدكتور احمد نعينع. جميل برضه، خد بالك. لان نعينع ولما الشيخ مصطفى اسماعيل مات من حب السادات فيه، جاب نعينع لان بقلده. يعني هو يعني العلماء بيقولوا ان سبب شهره نعينع او ان هو يبقى القارئ الرسمي للرئيس او ان يدخل الاذاعه، ان السادات بيموت في مصطفى اسماعيل وكان بيقلده، فلما شاف نعينع مسك فيه وقال له ده السادات الصغير، ده مصطفى اسماعيل الصغير. يعني ما هو نسخه يعني بيقلد الشيخ مصطفى. مقلد نشا. انت واخد بالك كده بقى يعني. فما زال اعتقد الوقت ما زال هو قارئ الرئاسي نعينع. المهم، فالشيخ يبقى هو القارئ الرسمي. الشيخ نعينع، انا قارئ الطبيب. الشيخ كامل يوسف رحمه الله ميت حاجة وخمسين سنة. سبحان الله. حاجة واربعين سنة، 47 سنة يا راجل. صغير صغير. انت تسمع الاسم كده تحس ان مات عنده 100 سنه. الشيخ المنشاوي ميت حاجه و52 سنه، محمد صديق. العظماء دول. الشيخ كامل يوسف كان بيقرا في بورسعيد في حفل، وكان عنده لوب الرب بنا بلنا، عرفته هو ده. كان بيقرا، فواحد من الحاقدين عليه الراديو. حصل. ايوه للاسف النت والفلاشات. واحد قارئ طالع او الله اعلم حقد عليه، فسموا في القهوه، حطوا له سم. للشيخ كامل ما ده سبب بقى يعني، لعل ده سبب. فربنا قدر. والمهم يعني نيجا يعني صعوبه بقى وعمليات وبتاع، قعد بعدها سنتين ومات بقى. وصل لقمه مجد ان كان بيقرا، كان الناس بتبكي في كان الناس بتاسلم من جمال صوته. يعني صوته مش ممكن. ما تفتح النت وكتب تلاوات كامل يوسف يطلع لك مئات. كامل يوسف الباتمي كان رحمه الله من يعني رحمه الله تعالى عليه، من القراء يعني، من القراء اللي حيروا العالم حتى الان، زي الشيخ بقى محمد رفعت، واخد بالك. والشيخ المنشاوي، الشيخ المنشاوي اجمل اعظم صوت في الوجود حتى الان، محمد صديق. ما فيش صوت اعزب من ده، مش ممكن. ولكن كل واحد بقى ربنا بقى يفتح على اللي كان صوته قوي، واللي كان اطول نفس زي الشيخ عبد الباسط، واللي كان بيجمع بين النفس وجمال الصوت. يعني كلهم فيهم مميزات، حاجات بايه. ايوه هم كل قراء الاذاعه بالذات اللي سجلوا مصاحف مرتله دول، الناس دول يعني لم يعني العلماء بيقولوا من القراء بيقولوا لم يتكرر منهم نسخه حتى الان، او نسخه تكاد تكون قريبه في الاتقان ما في حتى الان. ولذلك كانوا كلهم عايشين في عصر واحد، سموه العصر الذهبي للقراء. كلهم كانوا عايشين في توقيت واحد، لحقوا بعض في الغالب من اول ما الشيخ رفعت طلع لحد ما القراء الاذاعه الخمسه ماتوا في توقيت قريب من بعض يعني. فكانوا يعني كانت حناجر. كانت حناجر مش ممكن. الشيخ محمد رفعت كل يوم الساعه 7 الصبح. الشيخ محمد رفعت ده الاول انت ما تسمعه يجي لك حاجه كده تمشي في بدنك زي حقنه، بيجي كل يوم الصبح. ده لما مات الغرب كتب نعيه 7 يجي 7 ونص. حتى انا كانت جدتي ام الله يرحم جدتي وجعلها من اهل الجنه، قوم يا ولد الشيخ رفعت خلص. علامه لا ده علامه. وقبل المغرب في رمضان كده بشويه لازم جميع للاسف يعني مصر نادرا ما تكرم احدا من العلماء. فلما مات اجى نعيه في الصحف الغربيه، الصحف الغربيه كتبت عنه قالوا مات الصوت اللي من السماء وكفر. بس صوته وصل يعني للعالم، ان هو يعني مش ممكن. حاجات بقى ربانية كده، خد بالك. يعني الصوت نفسه فيه نبرة إيمان، خد بالك. سبحان الله، رحمة الله تعالى عليهم. وأكتر الجيل اللي طلع ما يعرفش الناس دي يعني، ما أنت خد بالك. يقول لك يا عبد الباسط والله يعني هو مع الأسف ده تنكر للتراث بتاعنا، ولكن هو ده الواقع يعني، خد بالك. ولعل ده أسباب كتيرة إن قراء إن الإذاعة احتكرت الحاجات دي وما نشرتش يعني، ما اجتهدتش في الدعوة زي السعودية وغيره. انت تخرج من صلاة الحرم تلاقي شريط الشيخ السوديس بالدعاء اللي انت لسه مصلي من شوية اللي شاف يعني بيوزعهم، خد بالك، منشرهم اللي انت لسه مصلي من شوية الشريط. حصلت كذا مرة شفتها. تخرج تشتري التسجيلات والانتاج بسرعة والفوريا يعني ان شاء الله. فهو اللي طالع مثلا بيحب المعقل، يحب كذا، بيسمع كذا، تيجي تقول له راديو عاد يا عم عنده راديو ايه يا عم ده صوته ينيمنا. انا عايز واحد يخليني اعيط. القنوات اللي خد بالك عماله تجيب من ده كده يعني. فاللهم هم برضه فيهم خير، المعاصرين نحسبهم على خير يعني، جزاهم الله خير. ولكن القدام دول تراء، هم دول التاريخ. تعليم مدرسه. مدارس. هم دول التاريخ. يعني الشيخ المنشاوي لما كان بيسجل المصحف المرتل يعني اخذ اكبر وقت، لان كان كل ما يقرا وسخن يعيط، يقوم قاطعين التسجيل يجي تاني يوم. ما هو اسمه الصوت البكاء. وانت لو طمعنت في صوت الشيخ المنشاوي شويه وقعدت بقى عشت معاه وسبته لما يخش ويسخن تحس ان ايه؟ تحس ان هو بيبكي. في تفسيرات بتقوم واقفه. يعني هو قال اكتر مصحف اخد وقت لان هو لما يسخن قوي ما عادش عارف يكمل. يسخن قوي ما عادش عارف يكمل. هو سبحان الله يعني رحمة الله تعالى على هؤلاء يعني رحمة واسعة. الشيخ محمود ده الصغير. ولكن يعني هو بقى اللي متربع على عرش المجد. الشيخ محمد الاصلي اللي هو احنا بنقول عليه المنشاوي محمود. محمود ده الصغير هشام. نعم. وقال كانوا فيه ايه الشيخ المنشاوي. بارك الله فيك يا شيخ سيد. هذا بس. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. احنا عندنا ايه ولا طيب اقرأوا لي كده القطعة ده عشان نتوقف عندها ان شاء الله. تفضلوا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد منكم. أتنى بنطلونك لجوه تنيتين عشان انت كده اسمك مثبت. بنطلون يبقى فوق العظمة ليه تنيتين وانت بنطلونك. وكان الله تعال شيئا عليما. يا أيها الذين آمنوا اسمك مثبت الله ما قولش بنطلونك وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين